إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علم المقاصد الشرعية من أجل وأهم العلوم الشرعية على الإطلاق، إذ به يفهم مراد الله ورسوله، ويتوصل به إلى معرفة العلل والحكم من النصوص الشرعية، ويفقه بهذا العلم علم ما قصد الله توصيله إلى خلقه من كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي كانت البيان لكتاب الله تعالى، فهي تبين مجمله وتفسر مراده وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتحكم متشابهة، حيث قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعلم المقاصد الشرعية قسم من أقسام علم أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وبقية الأدلة، فهو الآلة التي بها تضبط الأحكام وتعرف، ومن أهم ذلك معرفة ما قصد الله من عباده عندما تعبدنا بهذه النصوص الشرعية. فالنظر في النصوص علم، واستخراج ما فيها من الأحكام علم، ومعرفة مراد الله ورسوله علم، وصحة استخراج الأحكام واستنباطها من النصوص علم، والإلمام بفقه النصوص الشرعية علم، والفتوى بهذه الأحكام علم، والتبصر والتفرس بحال المستفتي علم، وتنزيل الفتوى على الواقع علم، ومعرفة فقه الواقع وما يصلحه وما يفسده علم، وإخفاء بعض العلوم وإظهار بعضها، ومخاطبة الناس بما يناسبهم ويوافق فهمهم حتى لا يكذب الله ورسوله علم. وكل هذه العلوم أقسام وأجزاء من علم أصول الفقه، ولن يستقيم لأحد الإلمام بمقاصد الشريعة حتى يحيط علما بهذه العلوم المذكورة. ومن أهم العلوم التي تمكن الباحث من معرفة مقاصد الشريعة ومعرفة مراد الله ورسوله من القرآن الكريم والسنة المطهرة، هو الإلمام بأدلة الأحكام التي منها تستخرج الأحكام الشرعية. فإنه لا بد لكل حكم وفتوى من دليل، ولا تكتمل الفتوى الصحيحة والحكم السليم إلا بالإحاطة الممكنة للأدلة الشرعية، مع معرفة حال الدليل، أضعيف هو أم صحيح، وهل الدليل منسوخ وارتفع حكمه مع وجود نصه ولفظه، أم هو محكم لم ينسخ. فمثلا في بداية الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم يصلون إلى بيت المقدس، والبيت المقدس قبلتهم، ثم نسخ هذا الحكم وتغير وتحول ورفع وأصبحت القبلة إلى البيت الحرام، فقد يصح الدليل ولكنه تغير حكمه من الحل إلى الحرمة إلى يوم القيامة مع وجود الدليل من آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وكانوا في غزوة من الغزوات، أذن لهم بزواج المتعة ثم نسخ وحرم إلى يوم القيامة تحريما أبديا. فكان يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أياما معدودة على بعض المال بعقد بينهما، ثم ينفسخ العقد بانتهاء المدة. فمن أخذ بهذا الحديث بحديث زواج المتعة وهو حديث في صحيح البخاري ومسلم هلك وضل ضلالا مبينا، كما تفعل الشيعة المجرمون إلى يوم الناس هذا، فضلوا وأضلوا بنصوص الشريعة من الكتاب والسنة لعدم إلمامهم ببقية النصوص الشرعية من أدلة الأحكام في المسألة، وبعدم معرفتهم للحديث الناسخ الذي غير الحكم الأول من الحل إلى الحرمة. وكذلك الأمر في معرفة الأدلة العامة والخاصة، فالحديث أو الآية قد يخصص، فعدم الوقوف على الحديث الخاص يؤدي إلى الخطأ في الحكم الشرعي. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه آية عامة تأمر المؤمنين بزكاة أموالهم وزكاة ما يخرج من الأرض من الثمار والزروع، فعلى ظاهرها فكل مال ولو قليل فيه الزكاة، وكل ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار ولو قليل ففيه الزكاة. وهذه الآية قد خصصت بأدلة أخرى. أما في زكاة الزروع وما خرج من الأرض فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الترمذي: والوسق، وهو مفرد الأوسق، والوسق ستون صاعا، ستون صاعا، فالمجموع ثلاثمائة صاع، وهو ما يوازي ستمائة واثني عشر كيلو جرام من الحبوب والزروع تقريبا. فالذي يخرج من أرضه هذا المقدار أو أكثر عليه أن يخرج عشرة هذا المال زكاة لله. ثم خص هذا مرة ثانية: فمن يسقي أرضه وزرعه بالسواقي والماكنات يخرج نصف العشر فقط. ثم خص ذلك مرة ثالثة بأن يخصم من نتاج بيع الثمار كل ما أنفقه على زرعه من إيجار للأرض ولو كان مستأجرها، وأجرة العمال الذين يجنون له الثمار، وثمن الأسمدة التي اشتراها لتسميد الأرض، وأجرة النقل، وكل ما أنفقه على الثمار حتى باعها. فمن أخذ بنص الآية وهي آية في كتاب الله وأخذها على عمومها من غير إلمامه بهذه الخصوصيات ضل وأضل، وهو في النهاية استدل بالقرآن فضل بالقرآن لأنه ليس من أهل فهم القرآن. وكذلك زكاة المال، فلا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، وهو ما يوازي 85 جراما من الذهب عيار 24، أو 92 جراما من الذهب عيار 21، فينظر كم سعر الجرام ثم يضرب في 92، فعلى سعر اليوم مثلا هذا الجرام بحوالي 660 يضرب في 92 يكون نصاب الزكاة الذي يخرج عنه الرجل 60,720 جنيها. فمن وصل إلى هذا المقدار ثم حال عليه الحول، يعني ظل هذا المبلغ عنده سنة تامة لم ينقص. والعلة الظاهرة من حولان الحول أن هذا المال وهذا الجزء من ماله بعيدا عن استخدامه ونفقته ونفقة أولاده، والدليل على ذلك أنه حال عليه سنة كاملة ولم ينقص. فإذا حدث ذلك أخرج عن كل 1,025 جنيها بما يعادل 2.5%. فلو نقص المال 1,000 جنيه قبل تمام السنة ولو بيوم فليس بواجب عليه أن يخرج فيه الزكاة إلا إن أحب هو ذلك غير ملزم به. ويقول رب العزة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا حكم عام لكل من مات عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها لا تخرج أربعة أشهر وعشرة أيام، لا تخرج حتى تنتهي عدتها. فلو أخذ آخذ بهذا الحكم وعممه على كل من مات عنها زوجها هلك وأهلك وضل وأضل، لأن هذا الحكم مخصوص بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمن كانت حاملا فمات زوجها في الصباح فوضعت حملها في الليل من نفس اليوم فقد انتهت عدتها. وهذا ثابت في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لمن مات عنها زوجها بأيام أن تتزوج لما سألته إن أرادت. فعدم الإلمام بالأدلة الشرعية في المسألة المطروحة أيا كانت المسألة المطروحة للفتوى واستنباط الحكم منها يؤدي إلى كارثة شرعية وعدم فهم مراد الله ورسوله ومقصده من الدليل، وكذلك الإلمام بمقاصد الشريعة. فالقرآن كله كلام الله، قاله رب العزة جل وعلا بحرف وصوت، فسمعه منه جبريل عليه السلام، فأبلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم إلى الأمة عامة. فالدين كله من عند الله، فمن أراد أن يفهم مراد الله ومقصده لابد أن يقف على كلام الله كله، وكلام الله يحتاج إلى بيان، والمبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان في سننه. فلكي يكتمل لك البيان فيما يختص بأدلة الأحكام فلا بد لنا من الإلمام التام بكل حديث من أحاديث أدلة الأحكام، وهذه آلاف من الأحاديث. فالشريعة قرآنا وسنة وما تفرع منها من الأدلة الشرعية من إجماع أهل العلم والقياس الجلي والمصلحة المعتبرة بشروطها وعدم مخالفتها وعدم مخالفتها للنصوص الشرعية والعرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع إذا لم يخالف القرآن والسنة وبقية الأدلة المعتبرة، كل ذلك شيء واحد لا ينفصل بعضه عن بعض، ولا يكتمل الفهم لمراد الله ورسوله والإلمام بمقاصد هذا الدين إلا بالإحاطة الممكنة. فاتقوا الله ما استطعتم لكل ذلك في صعيد واحد. فلو جزأ الناظر والباحث في هذا الدين ولم يأخذه أخذا كليا فسد استنباطه واستخرج من الكتاب والسنة أحكاما باطلة وكانت فتاويه ظلمات بعضها فوق بعض. ومن جملة الإلمام بمقاصد الشريعة معرفة علل الأحكام وأسبابها وحكمها معرفة صحيحة خالصة من الخطأ والزلل والزيغ والانحراف، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولكن معرفة علل الأحكام وحكمها علم في ذاته عظيم، فإذا نص الشارع على العلة فقد علمت ولا إشكال، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا في بداية الإسلام والقلوب متعلقة بأمور الشرك، فأراد سد الزريعة فنهاهم ابتداء عن زيارة القبور ثم نسخ هذا فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فنص صلى الله عليه وسلم على علة الحكم، فعلة تشريع حكم زيارة المقابر أن يتذكر العبد أنه سيصير إليها شاء أم أبى فليعمل لهذا اليوم، وهي علة جليلة عليها مدار الدين والدنيا. ولكن غالب النصوص عللها مستنبطة بالاجتهاد، والاجتهاد يصيب ويخطئ، فأصبح الإلمام بمقاصد الشريعة على ضوء الاختلاف في العلل المستنبطة مختلفا باختلاف الاستنباطات، ومن هنا نشأ الخلاف المعتبر. غير أن القاعدة الكلية في هذا الباب أن الشريعة الإسلامية أتت لجلب مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، فكل ما جلب مصلحة للعباد فهو من الدين، وكل ما جلب المفاسد للعباد فليس من الدين. ثم ضبط المصلحة التي تجلب علم في ذاته، فما هي المصلحة وما ضوابطها وشروطها؟ فكل مجتمع يحدد لنفسه مصلحة ما يريد تحصيلها، فالضابط هنا للمصلحة عدم مخالفة المصلحة للكتاب والسنة. فإن نشطت دولة في زراعة المخدرات وأصبح الإتجار العالمي فيها يدخل للدولة مليارات، وتؤخذ هذه المليارات لبناء المصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات وتدور حركة الإنتاج، فهذا كله باطل حرام، وما بني على باطل فهو باطل، لقاعدة كلية وهي شرعية الوسيلة للوصول إلى الغاية الصحيحة. فكل ما حرمه الله ورسوله لا يأتي من ورائه إلا الفساد العام. قال الله تعالى: والله يعلم المصلح من المفسد، فلا تقدم المصالح التي تقوم على آراء الرجال وعقولهم على المصالح الشرعية. إن خالفت المصالح القائمة على العقول الضوابط الشرعية والنصوص للمصلحة المعتبرة، فالقاعدة في هذا الباب ليس من وراء ارتكاب ما حرمه الله ورسوله إلا الخراب والهلاك والدمار، ولا تأتي المصلحة إلا مما أباحه الله ورسوله. ومن جملة المقاصد الشرعية ضبط قانون المصالح والمفاسد عند التعارض، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة فالأصل أن درء المفاسد ودفعها مقدم على جلب المصالح والإتيان به. وليس هذه القاعدة على إطلاقها، بل لابد عند النظر إليها من ضوابط. هذه الضوابط ثمرة لكثرة البحث في كتاب الله وسنة النبي. ووجه ذلك مثلا أن مصلحة صلاة الجماعة عظيمة وجليلة الثواب كما هو معلوم، والرجل في طريقه إلى المسجد تقابله مفاسد كثيرة جمة، منها الفسوق ومنها الفجور ومنها السب لدين الله والشتم بالألفاظ الوقحة ورؤية النساء الكاسيات العاريات التي تؤجج الشهوات. فلو قال قائل بمطلق هذه القاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ما صلى رجل في جماعة، لا سيما على القول بأنها مندوبة. فحتى على ضوء القواعد لابد أن تفهم القواعد جيدا وينظر هل هي على إطلاقها أم لا، وهذا علم متفرع عن العلم بالتقعيد. وكذلك إذا تعارضت مفسدتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة ولا بد أن تقع واحدة منهما، فهنا نجتهد في دفع المفسدة الأكثر والأكبر خطرا. لذلك نص القاعدة في الباب: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ومراعاة أعظمهما بدفعها. ومن جملة معرفة المقاصد الشرعية التعامل مع النصوص بين ظاهرها ومضمونها الباطن. فالإجماع الذي نقله أهل العلم كما بينت ذلك مفصلا من قبل أن اللفظ في الآية والدليل محمول على ظاهره، وهذا إجماع الصحابة بلا خلاف وهو الأصل الأول، ولكن قد يصرف اللفظ عن ظاهره، وصرفه عن ظاهره إن كان بدليل آخر فهو صرف ظاهر بظاهر، وحاصله وحقيقته العمل بظاهر آخر، فكأنه لا يعتبر صرفا. أما الصرف الحقيقي الذي يظهر المكانة العلمية للمجتهدين فهو الصرف بالسياق وبالفهم الصحيح، وهو الصرف الخفي الذي لا يقف عليه إلا الذين يعلمون تأويل الكتاب والسنة أي تفسيرهما. فإن مدار فهم مقاصد الشريعة يقوم على أمرين جليلين: أولا الوقوف على أدلة الأحكام وقوفا يشمل معرفة الصحيح من الضعيف والعام من الخاص والناسخ من المنسوخ والمجمل من المبين والظاهر من المؤول مع جملة الأدلة في المسألة. ثانيا الفهم الصحيح لنصوص الشريعة لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق على صحته. فكل الخير في الفهم الصحيح. ومعنى الفقه في الدين فهم الديانة فهما كليا، ومعرفة مقاصد الكتاب والسنة. فمثلا رجل وصل ماله إلى النصاب وحال عليه الحول، فقد توجب عليه الزكاة، ولكنه قد أنجب جملة من البنات يحتجن إلى التجهيز للزواج ولو بعد سنين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت. فواجب على هذا الرجل تجهيز بناته للزواج، وهذا التجهيز يحتاج إلى عشرات الآلاف للبنت الواحدة، مع العلم أن علة إخراج الزكاة مواساة الفقراء. وبتجهيزه لبناته ينفد ماله ولو بعد سنين وينفق، فيصبح بعد الإنفاق فقيرا. فهنا لا زكاة عليه بنية تجهيزه لبناته. وكذلك من كان في حاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية تكلفه عشرات الآلاف، عفانا الله وإياكم، يمنع الرجل من الزكاة بعد وجود سببها، وهو اكتمال النصاب وشرطها، وهو حولان الحول. والموانع مبحث من مباحث أصول الفقه. والخطأ في الفهم يؤدي إلى الخطأ في الحكم. فقد خرج رجل من سنوات فقال: العلة في العدة بعد الطلاق للمرأة معرفة براءة الرحم من الحمل. واليوم تطورت الوسائل الطبية، فتستطيع المرأة معرفة هل هي حامل أم لا في لحظة، فلا حاجة للنساء إلى العدة. هذا رجل جاهل متجرئ على الله ورسوله، لا يفهم المقصد الشرعي في حكم العدة، لأن خلو الرحم جزء من العلة وليس العلة كلها. فقد قال تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هذا الأمر؟ أن يحن الرجل لامرأته فيرجع إليها لكي لا تنهدم الأسرة ويضيع الأولاد ويتشردون. والله لا يحب الفساد ولا يحب هذا، بل يريد لنا الرجوع والصلح، كما قال تعالى في سياق سورة النساء: والصلح خير. فهذه المصلحة علة للعدة، وهذه علة مستمرة أرادها الله لا ترتفع. فعدم فهم ذلك الرجل للجزء الثاني من العلة جعله يفتي فتوى باطلة. وقص على ذلك وعليهم، فصلاح الفتوى وصلاح الديانة بصلاح الفهم والتوفيق في معرفة المقاصد الشرعية، وعليهم فصلاح الدين والدنيا بالفهم الصحيح لمقاصد الله ورسوله. وأمر المقاصد الشرعية واسع كبير، لا يتسع له مقام الخطبة فيفهم ما لم يذكر بما ذكر. وهذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فقد روى مسلم في صحيحه أن امرأة زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجلدها إقامة حد الله. فلما أتاها وجدها نفساء، فخشي إن جلدها ماتت فلم يجلدها، وخالف ظاهر أمر رسول الله فما بما فهمه من مقاصد الشريعة، إذ الحدود جعلها الله لزجر العباد وعقابهم لا لإهلاكهم. فلما رجع إلى النبي وأخبره بما حدث قال له صلى الله عليه وسلم: أحسنت. فصرف علي رضي الله عنه ظاهر الأمر بفهمه الصحيح لهذا الدين، فكان فهم المقاصد والإلمام بها من الأدلة الصارفة لظواهر النصوص. وهذا أمر دقيق جليل لا يحيط به إلا الذين يعلمون تأويل القرآن والسنة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتيسير أصل من أصول الشريعة، ومقصد من مقاصدها، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم من المحققين. والتيسير يقابل التشديد والتصعيب والعنة والمشقة، وهذا المقصد الشرعي الجليل لو فهم فهما خاطئا لنقضت على ضوئه عرى الإسلام عروة عروة. فبين التيسير والسهولة، وبين التسيب شعرة، شعرة دقيقة. وفي هذا المضمار يحدث الزلل الشديد. فإذا كان أصل الدين التيسير والسهولة، فهناك في الدين حدود الله من القصاص في النفس والأعضاء. والقصاص يعني الذبح والإعدام، وهذا من أعظم الحرج والمشقة. ولكن لما كان القصاص بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز أن يطلق عليه حرج ولا مشقة. لذلك قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فمن علم أنه لو قتل سيقتل كف عن القتل، فكان هذا القصاص سببا لإقامة الأمن والأمان والاستقرار في الدول والمجتمعات، وإقامة الأمن من التيسير واليسر في الدين. فإذن لو وجد دليل من الله أو رسوله في مسألة من مسائل الشريعة فيها شدة، فلا يتهم من يقول بهذا الدليل بالتشدد، ويقال له إن الدين يسر. فالذي جعل الدين يسرا هو الذي شدد في بعض مسائل الشريعة لتكتمل المنظومة التشريعية التي لا ينفصل جزءها عن كلها، ولا كلها عن جزئها، بل تؤخذ كلها أخذا واحدا في صعيد واحد بيسرها وشدتها. ولو وجد التيسير في مواضع الشدة، والشدة في مواضع التيسير، لانحرفت الديانة وشوهت الشريعة. فلو فهمنا هذا المقصد الكلي لهذا الدين الحنيف لاستقام لنا كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، قال على ابنته فاطمة لما سرقت امرأة من كبار قريش، فأراد أهلها أن يتوسطوا لها لمكانتها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وهو الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. فإذا أمرنا الله بتحجيب نسائنا، فخرجت بعض النساء سافرات غير متحجبات وهن يقولن إن الدين يسر، فهذا خلل فهمي وخطأ عقدي، بل لا يجوز لهن أن يخرجن بغير حجاب. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك إن خرجت النساء فليخرجن تفلات، يعني بدون عطر ولا مكياجات ولا زينة ولا ملابس ضيقة أو شفافة. وليس مرجع الأمر إلى اقتناع البنت أو لم تقتنع، فإن لم تقتنع ضربت وأجبرت على ذلك. ولا يقول الرجل منا: أنا لا أجبر ابنتي. هذا كلام باطل. فهؤلاء النسوة يتحججن بأن الدين يسر ووسط. فالدين اليسير الوسط هو الذي نهاكن عن هذه الأمور، وكذلك في كل نهي نهى عنه الله ورسوله وإجماع المسلمين. فإذا تركت مقاصد الشريعة وحاد الناس عن فهمها فهما صحيحا، نقضت عرى الإسلام عروة عروة باسم الدين والسهولة والوسطية والتيسير. وهذا هو الهلاك المبين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يردنا حكاما ومحكومين إلى كتابه وسنة نبيه وأن يفهمنا في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.